بسم الله الرحمن الرحيم. المتنفل على الراحلة هل يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة؟ لا يلزم، وإنما يستحب. لا يلزم بمعنى لا يجب، لكن يستحب. لحديث أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث كان وجه ركابه. والحديث حسن. هل تجوز صلاة النافلة في السفر ماشية؟ لا تجوز، هذا هو الصواب، أنها لا تجوز صلاة النافلة للماشي على قدمه بحيث يمشي ويصلي، لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أيضا. قلنا قبلة المصلي على راحلته حيث كانت وجهته، فإذا التفت كأن يكون سائرا إلى المشرق، فالتفت يمنة أو يسرة، هل يجوز أم لا؟ لا يجوز إلا إذا كان الالتفات إلى جهة القبلة. بعض أهل العلم أجاز هذا، أما أنه التفت إلى غير جهة القبلة فلا يجوز، ويكون السير الذي هو متجه إليه يكون هذا الاتجاه هو قبلته. يجعل السجود في صلاة النافلة، السجود أخفض من الركوع، ها معنى أنه يعني يجعل السجود أنزل مما يجعله في الركوع. صلاة الوتر على الراحلة هل تجوز؟ تجوز على الصحيح، بعض من خالف لكن لم يكن معه دليل على عدم الجواز. والصحيح أنه يجوز للمسافر أن يصلي الوتر على راحلته. ما حكم استقبال القبلة؟ شرط من شروط الصلاة، فلو أنه صلى إلى غير القبلة عمدا فصلاته باطلة، لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، فإذا لم يأتي بهذا الشرط معنى أن صلاته باطلة. من يذكر دليلا على هذا أنها شرط؟ واللي وجهك شطر المسجد الحرام، وكذلك أيضا الأحاديث، وأيضا نقل على هذا الإجماع، ما في خلاف. طيب إذا كان المصلي يعاين الكعبة فصلى إلى غير عينها فهل تصح صلاته؟ لا تصح بالإجماع. إذا كان يعاين الكعبة وصلى مائلا عن عين الكعبة فإن صلاته باطلة، ونقل على هذا الإجماع إجماع أهل العلم. طيب بقيت مسائل. المسألة الأولى، إذا كان المصلي بعيدا لا يشاهد عين الكعبة وجب عليه استقبال جهتها. إذا كان المصلي بعيدا لا يشاهد عين الكعبة وجب عليه استقبال جهتها، سواء كان في مكة أو في غيرها أو حتى في المسجد مكان لا يرى عين الكعبة. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعوا أن على من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها، أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا القول خطأ، خالف نص الكتاب والسنة وإجماع السلف، فإن الأمة متفقة على صحة صلاة الصف المستطيل، أي المستطيل أي الواسع، أي الواسع يكون صف مستطيل معنى طويل، على صحة صلاة الصف المستطيل الذي يزيد طوله على سمت الكعبة بأضعاف مضاعفة. قلت يعني بذلك أن فرض من بعد من القبلة الجهة بالإجماع لا عينها، لأن الصف الطويل لا يمكن أن يصيب كل واحد منهم عين الكعبة، وهكذا نقل الإجماع غير واحد على هذه المسألة. وأيضا قد يستدل بقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان إذا كان بعيدا عن الكعبة لا يستطيع أن يأتي ويصلي إلى عين الكعبة، فإذا كان لا يستطيع وليس بإمكانه فالله عز وجل لا يكلفه ما لا يستطيع، وعلى هذا يتحرى أنه يصلي إلى جهة الكعبة ما استطاع، فإذا حصل أنه ما لا يسيرا لا شيء عليه، وسيأتي الكلام على هذا. طيب المسألة أخرى، الأخرى الاجتهاد في معرفة القبلة واجب، فمن لم يجتهد وأخطأ بطلت صلاته. ومعنى هذه المسألة أنه إذا كان الإنسان في خلأ، يعني مكان ما هناك يعني أماكن ولا قرى يعرف من خلالها القبلة ولا مساجد ولا غير ذلك، فحضر وقت الصلاة فأراد أن يصلي فاشتبهت عليه القبلة، تارى يقول قبلة هنا وتارى يقول قبلة هنا وتارى شرق وتارى غرب، وبعد ذلك ما عرف إلى أي جهة، فماذا عليه؟ عليه أن يجتهد وجوبا بكل ما يستطيع وبقدر ما يستطيع، يجتهد من جهة يعني بجبال بأشجار بأي مكان بأي شيء يستطيع أن يجتهد فعل. طيب فإذا لم يجتهد ولم يبالي صلى بغير اجتهاد، ثم بعد ذلك تبين أنه صلى إلى غير القبلة، فما حكم صلاته؟ صلاته باطلة لأنه لم يجتهد، بخلاف ما إذا اجتهد وأخطأ. ستأتي المسألة بعد هذه، اجتهد وأخطأ ستأتي المسألة بعد هذه. أما إذا صلى بغير اجتهاد فهنا إذا تبين أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة، ونقل على هذا الإجماع. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعوا أن من صلى من غير اجتهاد ولا طلب للقبلة ثم بان له أنه لم يستقبل جهتها في صلاة أن صلاته فاسدة. وقال النووي رحمه الله: فأما من هو بمكة وبينه وبين الكعبة حائل أصلي كالجبل فإنه يجتهد بلا خلاف. وقال القرطبي رحمه الله: وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها، فإن خفيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك بكل ما يمكنه من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك مما يمكن أن يستدل به على ناحيتها. فعلى هذا، على ما تقدم، أنه يجب عليه أن يجتهد، فإذا اجتهد وأخطأ سيأتي الكلام عليه. لكن إذا صلى بغير اجتهاد ثم بعد أن صلى تبين أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة وعليه أن يعيد الصلاة. طيب المسألة الأخرى: المصلي إذا اجتهد في القبلة فتبين خطأه ماذا عليه؟ هذه المسألة إنسان اشتبهت عليه القبلة ولم يدري إلى أي جهة هي، فاجتهد بقدر ما يستطيع وصلى، ثم بعد أن صلى تبين أنه صلى إلى غير القبلة، ماذا عليه؟ هل عليه شيء أم لا؟ هل يعيد الصلاة أم لا؟ هذه المسألة وفيها خلاف. القول الأول: يعيد في الوقت ولا يعيد بعده، وهو قول الزهري ومالك والأوزاعي. قال ابن عبد البر: وهذا على الاستحباب دون الوجوب، يعني أنه يستحب لا يجب. واستدل أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. إيش الشاهد من الحديث؟ الشاهد يعني أن الوقت بقي منه بقايا، فإذا بقي منه شيء معنى ذلك أنك تصلي، لأنك صليت إلى غير القبلة، فبعد أن تبين أنك صليت إلى غير القبلة تعيد الصلاة ما دام الوقت باقيا. واستدلوا بهذا: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وأحاديث أوقات الصلاة: وفيها الصلاة في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، يعني الأحاديث التي فيها الأوقات، يعني وقت الظهر يدخل في كذا وينتهي في كذا، وهكذا العصر، وهكذا المغرب، وهكذا العشاء. فيقول القول الأول: إذا كان الوقت باقيا أعاد، وإلا فلا، معنى إذا خرج الوقت لا يعيد. القول الثاني: لا إعادة عليه، وهو قول جمهور أهل العلم، دليلهم قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وأحاديث كثيرة منها ما ذكره المؤلف من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة أهل قباء، وأنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فلما أخبروا عن تحول القبلة تحولوا في أثناء صلاتهم ولم يعيدوا ما مضى من صلاتهم. هذا القول الثاني أنه لا إعادة عليه، بما أنه اجتهد وأدى ما عليه من الاجتهاد وصلى صلاته صحيحة وليس عليه إعادة، لأنه بذل وسعه في النظر إلى القبلة. القول الثالث: عليه الإعادة مطلقا، وهو قول الشافعي في الجديد، وعليه عامة أصحابه، وهو قول المغيرة المخزومي من المالكية، وحكي أنها رواية عن أحمد، يعني مطلقا أنه يصلي سواء خرج الوقت أم بقي أنه يعيد. دليل هذا القول حديث أنس رضي الله عنه: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارة أن يصلي إذا ذكرها. أخرجه البخاري ومسلم وهذا لفظه. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري ذكر الحديث وفيه: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. قلنا الراجح والقول الثاني والله أعلم أنه إذا اجتهد وصلى ثم بعد ذلك تبين خطأه فإنه لا إعادة عليه، بقي إن قال بالقول الأول وأنه يعيد في الوقت هذا إن شاء الله لا بأس، وكما قالوا لا على سبيل الإلزام ولكن على سبيل الاستحباب لا بأس، أما أنه يلزم فالظاهر أنه لا شيء عليه والله أعلم. قلنا الراجح والقول الثاني الذي هو قول الجمهور، وهو اختيار ابن عبد البر وابن قدامة وابن رجب وابن عثيمين. قال ابن عثيمين: وإذا اجتهد فلا إعادة عليه مطلقا سواء أصاب أم لم يصب، لأنه فعل ما يجب عليه، ومن فعل ما وجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع، ومن اتقى الله ما استطاع فليس عليه أن يصلي مرتين، لأن الله لم يجب على عباده العبادة مرتين إذا أتوا بها على الوجه الذي أمروا به. هذا هو الأقرب أنه لا إعادة عليه، إن أخذ بالقول الأول إن شاء الله لا بأس، وإلا فهذا هو الظاهر أنه لا إعادة عليه ولا شيء عليه إذا صلى إلى غير القبلة بعد أن يعني تحرى واجتهد، ثم بعد أن صلى تبين خطأه وأنه صلى إلى غير القبلة، ففي هذا الحال لا إعادة عليه والله أعلم. مسألة أخرى: إذا انحرف يسيرا عن الجهة فلا إعادة عليه، إذا كان مثلا القبلة يعني هكذا اتجه، يعني حصل ميل يسير إما إلى اليمين أو إلى الشمال، نقل الاتفاق أنه لا إعادة عليه. قال البغوي: أما إذا بان أنه كان منحرفا يمنة أو يسرة والجهة واحدة فلا إعادة عليه بالاتفاق. هذا هو الظاهر والله أعلم أنه إذا كان الميل يسيرا لا شيء عليه، لكن الكلام إذا كان الميل كثير، مثل قبلة هنا صلى هنا شرق ولا أرض، أو يعني ساعة يستدبر الكعبة، ففي هذا الحال والله أعلم أنه يعني على ما تقدم، يكون على ما تقدم. بقي الآن مع وجود الآن يعني القوقل اللي يقولون له القوقل هكذا، بحيث أنه يستطيع أن يميز القبلة ويميز أين مكة وأين أين مكان مكة وهكذا. هذا إذا كان الميل يسير الأمر سهل، وإذا كان الميل يعني كان كثيرا وتبين أنه يعني مائل عن الكعبة، ففي هذا الحال يتجه إلى الكعبة والله أعلم. وليس معنى هذا كما يفعل بعض الناس، يأتي إلى المسجد ما يصلي حتى ينظر، أي نعم، ومثل هذا يعني فتحوا الباب على مصراعه، ما يأتي المسجد ما يصلي، لماذا؟ قال سأنظر قبله وهكذا. وبعد ذلك يعني المساجد هذا منحرف وهذا يمنه وهذا يسرى وهذا أمام وهذا خلف وهكذا، فمثل هذا لا يفتح الباب على مصراعه ولا يشكك الناس في صلاتهم. فإذا تبين بعد ذلك أنه كان الميل كثيرا، فمثل هذا لا بأس أن يتجه إلى القبلة، وإلا فيتركون الناس على حالهم والله أعلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله لم أفعله. تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ألفاظ الحديث قول استقبلنا بسكون اللام استقبلنا، وإذا قلنا استقبلنا فرق بين استقبلنا واستقبلنا، يعني الذين جاءوا هم استقبلوا أنس، لكن يعني إذا كان بفتح اللام استقبلنا أي أنس هو الذي استقبلهم، هذا هو الفرق. قول حين قدم من الشام، من الشام كان أنس قد توجه إلى الشام يشكو من الحجاج. قوله بعين التمر هو موضع بطريق العراق مما يلي الشام، وكانت به وقعة شهيرة في آخر خلافة أبي بكر بين خالد بن الوليد والأعاجم، ووجد بها غلمانا من العرب كانوا رهنا تحت يد كسرى، منهم جد الكلبي المفسر وحمران مولى عثمان وسيرين مولى أنس. قوله على حمار، الحمار اسم للذكر من الحمير والأنثى أتان. قول رأيتك تصلي إلى غير القبلة فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار ولا غير ذلك من هيئة أنس في ذلك، وإنما أنكر عدم استقبال القبلة. وفي قول أنس رضي الله عنه لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله، يعني ترك استقبال القبلة في التنفل على الدابة. هذا والمسائل المتعلقة بهذا الحديث تقدمت عند حديث ابن عمر الذي هو عقب هذا الباب، يعني حكم صلاة النافلة إلى غير القبلة تقدمت هناك المسائل.